أنا بذكر مرة أنه كنت ماشي بالطريق وإنسان استوقفني، قال لي هذا إذا إنسان إجا لعمله وفتح محله التجاري وسمع إطلاق رصاص ومد راسه فجاءت رصاصة في عموده الفقري فانشل فوراً. قال لي شو ذنبه هذا؟ والله كنت أمشي في أحد أسواق دمشق وخرج إنسان من محله التجاري فاعترضني، قال لي أنت خطيب؟ قلت نعم. قال لي أليس العمل عبادة؟ قلت طبعا. قال لي ما ذنبه؟ لا أعلم لا أعلم. يعني سؤال. والله أيها الإخوة، أخ كريم من إخواننا بعد 20 يوم ماشي معي عم بيحدثني، قال لي النجار ساكن بالطابق الذي فوقنا مغتصب بيت لأولاد أخيه الأيتام، وخلال سنوات طويلة يرفض أن يعطيهم البيت وهو بيتهم وهم في أمس الحاجة إليه، فاشتكوا عليه لأحد علماء دمشق من حي الميدان، فاستدعى العالم ورفض أشد الرفض. فالتفت هذا العالم، توفي رحمه الله، كان شيخ القراء، قال له يا، فخاطب الأولاد أنه هذا عمكم ما بليق فيكم تشتكوا عليه، اشكوا لله. هذا الكلام كان الساعة 9 مساء، الساعة 9 صباحا كان مشلول. أنت القصة من آخر فصل ما لها معنى، إنسان بريء جاء ليفتح محله التجاري، فتح محله التجاري حتى يكسب رزق أولاده، سمع إطلاق رصاص، مد راسه، جاءت رصاصة في عموده الفقري فشل فوراً. أنا ما أعلم إلا أن يعلمك إنسان. لما عرفت الفصل الأول توضح الأمر. فأفعاله التكوينية ما تتمكن تفهمها بسهولة. سلم سلم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، في حكمة بالغة. لذلك أيها الإخوة، في عندنا آيات كونية وآيات تكوينية وآيات قرآنية. الآيات الكونية يجب أن تتفكر فيها، الدليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هي الكونية. التكوينية قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والله حدثني أخ قال لي أنا محامي وكنت محامي في دعوة وجئ بشاهد كاذب وكلف أن يدلي بشهادة وقبلها عليه أن يحلف اليمين وأن يضع يده على المصحف، والموضوع في فيلا قيمتها 50 مليون يمكن أن تغتصب عن طريق هذا الشاهد الكاذب. وشهد، وضع يده على المصحف وأقسم بالله أن يقول الحق ولم يقل الحق، قال الكذب. قال لي والله أمامي. رفع يده ماسك طرف الطاولة، أقسم ورفع يده، بقي واقف هيك. القاضي انزعج قال له نزل إيدك، كان ميت. لما إيده ضعفت وعي، قال لي والله أمامي. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أفعاله. لكن بالمناسبة يا أخوان، بتمنى عليكم من أعماقي تنتبهوا للفكرة. ممكن تسمع 1000 قصة من آخر فصل ما لها معنى أبداً بل مشوشة، لكن ممكن بحسب علاقاتك المعينة يكون في عندك 5 قصص تعرفها من أول فصل. والله ينبغي أن تسجد لله لعدله، عدل مطلق. بس نحن مشكلتنا كل شيء نسمعه من آخر فصل كلام ما له معنى. سلم إلى الله، سلم إلى عدالته، إلى رحمته، ولا يظلم ربك أحدا. أخواننا الكرام، كلمة وما كان الله ليظلمهم، هي صياغة باللغة اسمها نفي الشأن. في عندنا حالة اسمها نفي الحدث، وعندنا نفي الشأن. لو أن واحد سأل شخص قال له هل أنت جائع؟ يقول له لا، نفى الحدث الجوع. لو قال له هل أنت سارق؟ هو إنسان محترم جداً، في قال له لا فقط، مو معقول، قال له ما كان لي أن أسرق. يعني هذا الشيء خلاف طبيعتي وخلاف مبادئي وخلاف قيمي، ولا أرضى به ولا أقره وأعنف عليه وأرفضه وأحتقر فاعله. كم فعل؟ هذا اسمه نفي الشأن. صيغة نفي الشأن وما كان الله أن يظلمه، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يظلم الإنسان. لا ظلم اليوم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وما كان الله ليظلمهم، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مستحيل إنسان ينظلم. والله مرة أخ من إخواننا بلبنان في أثناء أحداث لبنان بالثمانينات القديمة انتقل إلى الشام وسكن بالشام، راكب معه بالسيارة، صار في حادث هو سببه. الحادث يعني سبب ضرر لسيارة ثانية، فأنا توقعت أنه صاحب السيارة ينزل من سيارته غاضب وصوته عالي، شيء عجيب جداً. نظر إليه، المركبة لبنانية طبعاً، قال له مسامح، ورجل منعم، يعني ما بيفرح إذا كان وفر 2000 ليرة، لكن شفته بكي. بعد ما انتهى الأمر شفت دمعة هطلت من عينه، سألته ما السبب؟ تبكي من أجل؟ لا والله، قال لي أنا من سنتين في واحد سوري معه عياله محجبات ضربني بالسيارة، ما حبيت أفسد عليه النزهة، قال له مسامح. لو تدقق شيء تقشعر له الأبدان، لو تدقق كله بحسابه. بس مشكلتنا كل واحد منا معه 1000 قصة من آخر فصل ما لها معنى، ما لها معنى. هذا مرض خبيث، هذا حادث، ما بتعرف أنت، أنت لا تعلم ولكن الله يعلم. سلم. لذلك نبدأ بالآيات الكونية، منسني بالآيات القرآنية، ثم تكشف لنا بعض الحقائق في أفعاله التكوينية. هذا المحامي قال لي قصة ثانية، قال لي أنا شهدت قرار بإعدام إنسان قاتل وأنا كنت وكيله، قال لي القاضي بلغه، قال لي بلغته ما، قال له أنا أنت قاتله شيء؟ قال له لا، قال له أنا ما لي قاتله، ما لي قاتله. إعدامه بعد أيام، يعني رغب يحضر إعدامه. قبل ما يحطوا الحبل برقبته قال له هلأ كل شيء راح وانتهى وأنا حأنشنق هلأ، هذا القاتل ما قتلته أنا، هذا القتيل ما قتلته أنا، قاتل غيره بس من 30 سنة. كان رئيس مخفر وجاء ضابط فرنسي أعطاه إنسان ليعدم، حطه بالإصطبل وقفل هرب، قام جاب إنسان بدوي حطه محله وأعدموه ثاني يوم من 30 سنة. قال له أنا ما بدي أقتله، هذا قاتل واحد من 30 سنة. إذا بتدقق شيء تقشعر منه الأبدان، بس إذا ما دققت تقع بإشكال كبير، تلاقي شعوب مسلمة تضطهد، تحتل أراضيها، قتل كما ترون. ما بنقدر نحن نفهم إلا إذا أعلمنا الله عز وجل. الله قال وما كان ربك ليظلمهم. في حكمة إلهية قد تكون ترقية، قد تكون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، بجوز